إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي حضراتكم سيداتي وسادتي من ساحة مسجد حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة. ومن هذه الرحاب الطاهرة إخوة الإيمان نواصل هذه اللقاءات المباركة لنقل شعائر صلاة الجمعة إلى حضراتكم. هذه هي الجمعة الأخيرة في عامنا الهجري هذا إخوة الإيمان، عام 1431، ولا شك أنها خاتمة مسك لهذا العام، فلسنا نختم بها العام فحسب، وإنما نختم بها أيضا موسم الحج المبارك، وهي أيضا أي الجمعة عيدنا الأسبوعي الذي يجمعنا بعد تفرق 6 أيام، وفيها ساعة إجابة كما بشرنا بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خير يوم طلعت عليه الشمس كما أخبرنا الحبيب المصطفى أيضا، وفيها هذه الصلاة الجامعة التي يشهدها أهل الأرض ويباركها بلا شك أهل السماء. تقبل الله منا ومنكم جميعا. وكما نؤكد إخوة الإيمان، فإن الأيام والشهور والأعوام تمر وتنطوي بما احتوته من أحداث، لكن تبقى فينا دلالات هذه الأحداث، خاصة إذا كانت أحداثا فاصلة أو تمثل نقاط تحول أو نقاط انطلاق لمسيرة الدعوة الإسلامية. ولا شك أن في مقدمة هذه الأحداث الكبرى في تاريخنا، تاريخ الإسلام وتاريخ الحضارة الإسلامية، هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي نحتفل بها في الوقت نفسه، ونحن نودع عاما هجريا ونستقبل عاما هجريا آخر. يبقى من الهجرة إخوة الإيمان معناها الأبقى والملازم لمسيرة حياتنا، وهو معنى الهجرة السلوكية التي حثنا عليها ودعانا إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الجامع القائل فيه: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا التوجيه الذي علمنا إياه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو في الأصل واحد من المرتكزات الأساسية التي كلف بها منذ أول يوم أمر بالإنذار والتبليغ والجهر بالدعوة الإسلامية، في قول الحق تبارك وتعالى أو في تكليفه له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، أي فهجر كل خبيث وكل معصية وكل ما يغضب الله تبارك وتعالى. فهذا المعنى معنى الهجرة السلوكية، معنى الملازم لمسيرة الدعوة منذ أول يوم بلغ أو نشر الدعوة فيه الحبيب المصطفى وإلى أن فارق الحياة، ولا تزال باقية فينا بعد رحيله صلى الله عليه وسلم. أعاد الله تبارك وتعالى علينا هذه الأيام الكريمة بمزيد من الخير واليمن والبركات، ونكرر التهانئة لحضرتكم إخوة الإيمان في هذه المناسبة الكريمة. كما تعودنا إخوة الإيمان، فإن خير ما نبدأ به لقاءنا هذا أن نستمع منصتين خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة يتلوها اليوم القارئ الدكتور أحمد نعيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك